لا يجوز للمرأة انها تطلع عمرة مع صحبة نساء، ده الراجح من اقوال اهل العلم، ودليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها زينة.